بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله تعالى في تفسير سورة لقمان من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال تفسير سورة لقمان وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال تقدم في أول سورة البقرة عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة، يعني بعض هذه الآيات من الآيات المكررة ورد نظيرها في أول البقرة، وهو أنه تعالى جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين. يعني طبعا ألف لام ميم الحروف المقطعة مر الحديث عنها في أوائل كثير من السور ابتداء من أول البقرة، وهذه الحروف المقطعة يعني قيل هي أسماء لله سبحانه وتعالى، وقيل هي ترمز لأسماء من أسماء الله تعالى، يعني الألف ترمز لاسم واللام لاسم والميم لاسم، يعني هناك قول أن ألف لام ميم اسم من أسماء الله، طاسين اسم من أسماء الله وهكذا. والقول الثاني أن كل حرف منها يرمز لاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ويعني قيل غير ذلك. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك اسم إشارة إلى هذا القرآن الكريم. الآيات التي فيه هي آيات الكتاب الحكيم، وصف الله تعالى القرآن العظيم بأنه كتاب حكيم هدى ورحمة للمحسنين. قال وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيها. طيب يعني هنا فسر الإحسان بأنهم يعني أدوا الواجب وزادوا عليه بفعل النوافل، وهذا أحد معاني الإحسان، لأن الإحسان يأتي بمعان عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، منها يعني قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل جعل الله تعالى العدل يعني قسيما للإحسان، فالعدل قاله هو الاتيان بالفرائض، يعني تأدية ما على الإنسان من الحقوق سواء لله تعالى أو للناس. والإحسان هو أن يزيد على ذلك، يعني الذي لا يؤدي حق الله يكون ظالما، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. لنا العدل هو تأدية الحق، سواء الحق كان حق الله تعالى فإن لم يؤدي كان ظالما لنفسه، وحقوق الناس كذلك إذا لم يؤدها القدر الواجب منها يكون ظالما. والإحسان هو الزيادة، فلذلك مثلا في الصلاة الصلوات الخمس يعني تأديتها من العدل، وإذا زاد عليها بالنوافل فيكون هذا من الإحسان الذي يكون في مرتبة المحسنين، ولا يقتصر على القدر الواجب بل يزيد عليه. وفي الصوم المفروض يعني من اقتصر على صوم رمضان الصوم الواجب عليه فيكون في مرتبة العدل، ومن زاد وتنفل بصيام بعض الأيام غير الواجبة عليه فيكون في مرتبة الإحسان، وهكذا في الزكاة المفروضة إذا اقتصر عليها فهو في مرتبة العدل، إذا زاد فهو في مرتبة الإحسان إذا زاد من صدقات التطوع، وهكذا في معاملة الناس، يعني إذا اقتصر على تأدية الحق الواجب عليه كان من أهل العدل، وإذا زاد على ذلك يعني أحسن إلى الناس وأكرمهم وكذا بأشياء يعني هي لا تجب عليه وإنما من حسن الخلق، فيكون ذلك في مرتبة الإحسان. ويأتي الإحسان بمعنى الإحسان في عبادة الله تعالى وهي وهو يعني مراقبة الله تعالى وأن يؤدي العبادة يعني كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، كما في حديث جبريل قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. وهناك الإحسان إلى الناس أيضا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب للجنب وابن السبيل إلى آخره. فأمر الله تعالى بالإحسان إلى هؤلاء يعني في حسن معاملتهم ونحو ذلك. قال وآتوا الزكاة المفروضة إلى مستحقها، من قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقال يعني للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فوصفهم بالمحسنين أحسنوا العمل وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إن أيضا في القرآن الكريم هناك إحسان القول وإحسان العمل، إحسان العمل في ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والإحسان القول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وهناك يعني حسن النية أيضا، حسن النية اللي هو في قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، وصف الله تعالى بها الذين يعني أرادوا يعني كانوا يريدون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فوصفهم الله تعالى بالمحسنين، وإحسانهم هنا هو إحسان النية، يعني أنهم نووا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وعزموا عليه وأرادوا ذلك وبذلوا ما في وسعهم، لكن لم يقدروا على ذلك فأثابهم الله تعالى على حسن نيتهم. إن بالمدينة قوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر حبسهم العذر. فيعطيهم الله تعالى بنيتهم ثواب من عمل العمل يعني. ثم قال يعني وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقها ووصلوا قرابتهم وأرحامهم وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة فرغبوا إلى الله في ثواب ذلك لم يراءوا به ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكورا، فمن فعل ذلك كذلك فهو من الذين قال الله تعالى أولئك على هدى من ربهم. وصف الله تعالى الذين فعلوا هذه الأمور بقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، أي على بصيرة وبينة ومنهج واضح جلي، وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة، المفلحون أي الفائزون في الدنيا والآخرة. ثم يقول سبحانه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب. يعني يقول يأتي في كتاب الله تعالى المقابلة بين سماع القرآن وسماع المعازف والموسيقى وآلات الطرب، فهي شيء يعني يتعارض مع سماع القرآن الكريم ويشغل عنه، يعني من انشغل بهذه الأمور شغلته عن كتاب الله سبحانه وتعالى وأضاعت منه لذة يعني الانتفاع بكتاب الله تعالى والتلذذ بسماع كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني قابل بينه، يعني مدح الذين يستمعون إلى كتاب الله تعالى ووعدهم بالثواب، ثم يعني ذكر الفريق الآخر الذي يستمع إلى الغناء. فقال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو والله الغناء، حلف يعني أقسم قال هو والله الغناء. قال ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يزيد بن يونس عن أبي صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يسأل عن هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فقال عبد الله الغناء والله الذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاث مرات. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا حميد الخراط عن عمار عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء أنه سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء، قال وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وجابر رضي الله عنه وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمر بن شعيب وعلي بن بذيمة. وقال الحسن البصري أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم في الغناء والمزامير. وقال قتادة قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم قال والله لعله لا ينفق فيه مالا ولكن اشتراؤه استحبابه بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفع. يعني هنا قتادة التابعي رحمه الله يعني لفت النظر إلى يعني المعاني التي يشتمل عليها قوله تعالى من يشتري، فالإنسان اشترى الشيء قد يكون اشتراه بمعنى بذل فيه مالا، يعني هذا أحد المعاني أنه يعني بذل مالا في شراء المزامير وآلات المعازف آلات الموسيقى، أو اشترى يعني جارية مغنية كما فسرها بعض المفسرين كما سيأتي يشتري القيان أي الجوال المغنيات. المقصود طبعا بالغناء هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن لجاريتين تغنيان بغناء بعاث، فالغناء يعني منه مذموم ومنه مأذون فيه، يعني فالغناء المأذون فيه وأن يكون بالكلام المباح والمعاني السليمة ليس فيه يعني حظ على فسق ولا فجور ولا كذا، ويكون خاليا من الموسيقى يعني والمعازف. الجاريتان اللتان يعني كانتا تغنيان في بيت عائشة رضي الله عنها يعني طفلتان يعني صغيرتان، الجارية تطلق على البنت الصغيرة تطلق على الأمة المملوكة، فكأنهما يعني لأنه قال من بنات الأنصار، فبنتان يعني من بنات الأنصار وكانت تغنيان يعني بكلام مباح، لأن بعاث هذه حرب يعني كانت في الجاهلية، ونشيد الحروب يعني كلها الفخر بالقبيلة والحث على الشجاعة والإقدام والكرم وأشياء، فكانت معانيها يعني معاني مقبولة، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك يعني مثل الإنشاد يعني بالصوت الحسن لمكان، فهذا يسمى غناء ولكنه مباح. أما الغناء الذي يحلف عليه عبد الله بن مسعود أنه حرام أو كذا، فهو المقصود يعني أنه مع استعمال المعازف أو يعني معانيه يعني تحث على الفسق والفجور والفواحش والمنكرات. فقتادة رحمه الله يقول يعني قد يكون الإنسان اشترى لهو الحديث بمعنى يعني رغب فيه واستحبه وفضله على السماع، أحسن اشتروا الضلالة بالهدى، وأيضا يعني اشتروا الحياة الدنيا، فالإنسان اشترى الشيء بمعنى يعني رغب فيه واستحبه وآثره حتى لو لم ينفق فيه مالا، فهذا نوع من الشراء، استبدال شيء بآخر يعني. نعم يعني ترك شيئا وأخذ شيئا عوضه، يعني الذي ترك طاعة الله وترك الهداية واختار الضلالة عليها فيعتبر اشترى، يعني ترك شيئا وأخذ شيئا، الذي يعني ترك العمل للآخرة وعمل للدنيا فيكون يعني ترك شيئا وأخذ شيئا بدله، فيسمى شراء حتى لو لم ينفق يعني دراهم ودنانير. قال وقيل أراد بقوله يشتري لهو الحديث اشتراء المغنيات من الجوال، اشتراء الجاليات المغنية. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن خلاد الصفار عن عبيد عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وأكل أثمانهن حرام، وفيهن أنزل الله عز وجل، قال وفيهن أنزل الله عز وجل علي ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال وهكذا رواه الترمذي وابن جرير من حديث عبيد الله بن زحر بنحوه. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب وضعف علي بن يزيد المذكور. قال ابن كثير رحمه الله قلت علي وشيخه والراوي عنه كلهم ضعفاء والله أعلم. قال وقال الضحاك في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال يعني الشرك، وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله. دائما يمر بنا يعني أن التفسير المأثورة يعني كلها مقبولة، ولا يلزم من قبول بعضها أن نرد على الآخر يعني. فبعض المفسرين من الصحابة والتابعين قالوا له الحديث الغناء، فإذا نفهم من هذا أنهم قصدوا التمثيل لله الحديث بنوع منه. وضحاك من أئمة التابعين قال له الحديث الشرك، فأيضا هذا لا يعارض الأول ويكون يعني تمثيلا لله الحديث بنوع منه. والإمام الطبري رحمه الله يعني جمع بين الأقوال فقال يعني نستفيد من هذه الأقوال أن لهو الحديث هو كل كلام يصد عن آيات الله ويصد عن اتباع سبيل الله، فيشمل هذا وهذا. قال وقوله تعالى ليضل عن سبيل الله، أي إنما يصنع هذا ليخالف الإسلام وأهله، وعلى قراءة فتح الياء تكون اللام لام عاقبة أو تعليلا للأمر القدري، أي قيضوا لذلك ليكونوا كذلك. طبعا هي قرأت ليضل عن سبيل الله وقرأت ليضل عن سبيل الله، يعني هو ليضل في نفسه وليضل غيره، يعني ليضل قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب، ابن كثير والبصريان أبو عمرو ويعقوب قرأوا ليضل، وبقية القراء قرأوا ليضل. فهو يعني يشتري لهو الحديث ليضله هو نفسه ليضل غيره. طيب الإمام ابن كثير رحمه الله يقول اللام هي لام العاقبة. مر بنا أن لام العاقبة يعني هي ترتب شيء على شيء، ولا يكون لا تكون هذه النتيجة مقصودة لفاعل الشيء الأول، بخلاف لام التعليل يكون يعني ترتب شيء على شيء ويكون الفاعل يعني قصد وأراد أن يترتب أن تترتب هذه النتيجة. يعني إذا قلت مثلا دخلت إلى المسجد لأصلي، ذهبت إلى المدرسة لأتعلم، ذهبت إلى المستشفى لأتعالج، فهذه يعني ترتب يعني ترتب على مجيئك إلى المسجد أن تصلي، وعلى ذهابك للمدرسة أن تتعلم، وهذه النتيجة يعني هي مقصودة لفاعل الفعل، يعني الذي جاء إلى المسجد هو قصده ويريد أن تحصل هذه النتيجة اللي هي أن يصلي. لكن الذي اشترى لهو الحديث ليضل، هل هو يعني اشتراه يريد من شراء لهو الحديث أن يضل؟ لا، هو يعني لم يرد أن يضل، ولكن حصل وترتب على شرائه أنه ضل، رغم أنه يعني لم يقصد، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم التقطوه يعني يريدون أن يكون عدوا وحزنا، هم أرادوه أن يكون يعني وليا وحبيبا وسرورا، ولكن العاقبة التي ترتبت يعني هم التقطوه وترتب على ذلك أصبح عدوا وحزنا، وأنهم لم يقصدوا ذلك ولم يريدوا، فيقال لها لهم العاقبة يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا لما كثير يعني أشار إلى هذا المعنى، يقول إن لام العاقبة يعني هي لام تعليل إذا نظر إليها من جهة فعل الله تعالى، أن الأشاعرة ينفون أن يكون الله تعالى خلق شيئا لشيء يعني أو ليترتب عليه، فيسمون يعني كل شيء في كل لام تأتي في أفعال الله تعالى يسمونها لام، يعني فيها ترتب شيء على شيء يسمونها لام عاقبة، يقولون ويقول نفي الغرض عن الله، أن الله تعالى يعني ما لا يريد يعني حصول شيء مترتب على شيء أو، وإنما يعني خلق هذا الشيء لأجل المشيئة، يعني ليس لأجل أنه يترتب عليه شيء آخر وهكذا. فلكن هذه اللام هي لام تعليل في إذا نظرت إليها من جهة أفعال الله تعالى، تعليل للأمر القدري، يعني أن الله تعالى أراد أن يضله وجعل لذلك سببا وهو شراء آلات الله، فمشترب له الحديث لأجل أن يضل، يعني هذا هو التعليل من جهة فعل الله تعالى، هم لم يريدوا أن يضلوا، ولكن الله تعالى أراد أن يضلوا وهيأ لهم السبب الذي يؤدي إلى ذلك، فجعلهم يشترون له الحديث لأجل أن يضلوا، من جهة يعني التعليل هنا من جهة أمر الله القدري. قال وقوله تعالى ويتخذها هزوا، قال مجاهد ويتخذ سبيل الله هزوا يستهزئ بها، وقال قتادة ويتخذ آيات الله هزوا، وقول مجاهد أولى لأنه جعل الضمير يعود على أقرب مذكور، يعني أنه قال إيه ليضل عن سبيل الله، فذكر يعني سبيل الله ذكر قريبا، ثم بعده قال ويتخذها، فيتخذها يعني ويتخذ سبيل الله التي مر ذكرها قبلها، هزوا يعني ويستهزئ بسبيل الله، وقتادة قال ويتخذ آيات الله هزوا، والمعنى واحد، يعني المقصود أنه سبيل الله يعني السبيل المؤدي إلى يعني رضوان الله وهو طاعة الله وطريق الإيمان والخير، فهو يعني يستهزئ بطريق الحق والهداية. وقوله تعالى أولئك لهم عذاب مهين، أي كما استهانوا بآيات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. ثم قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تليت عليه الآيات القرآنية ولا عنها وأعرض وأدبر وتصام، يعني تظاهر بالصمم يعني كأنه لا يسمع، وتصام وما به صمم كأنه ما يسمع. هذا الوقر اللي هو الصمم يعني، لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع له بها ولا أرب له فيها. كما ذكرنا يعني دائما تأتي المقابلة بين سماع الغناء وسماع القرآن يعني، فهذا الذي يعني أشرب قلبه حب الغناء والموسيقى والطرب وهكذا فيحرم يعني لذة سماع القرآن والسعادة بسماع القرآن، فإذا سمع القرآن يعني كأنه أصم ويعرض عن سماع القرآن ويتأذى بسماع القرآن ولا ينتفع به ولا أرض له فيها، يعني لا قصد له ولا حاجة له ولا رغبة له. فبشره بعذاب أليم أي يوم القيامة مؤلم كما تألم بسماع كتاب الله وآياته. ثم يقول سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. قال هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وعملوا الأعمال الصالحة المتابعة لشريعة الله، لهم جنات النعيم أي يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنظرة والسماع الذي لم يخطر ببال أحد، وهم في ذلك مقيمون دائما فيها لا يضعنون ولا يبغون عنها حولا. يعني الذين تركوا سماع المعازف في الدنيا يعوضهم الله تعالى بسماع غناء حور العين في جنات النعيم. هذا معنى يحبرون يعني يستمعون إلى غناء حور العين في الجنة. قال وقوله تعالى وعد الله حقا أي هذا كائن لا محالة لأنه من وعد الله، والله لا يخلف الميعاد لأنه الكريم المنان الفعال لما يشاء القادر على كل شيء، وهو العزيز الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يعني القرآن له أثر على المؤمنين وأثر على الكافرين، هو للمؤمنين هدى وشفاء، والذين يعني لم يشاء الله أن يهديهم، الذين شاء الله أن يضلهم ولم يكتب لهم الهداية يكون القرآن يعني عليهم عمى ولا يزيدهم إلا خسارة. فالقرآن يعني حجة لك أو عليك كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم يقول سبحانه خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قال بين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، فقال خلق السماوات بغير عمد. قال الحسن وقتادة ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد لها عمد لا ترونها. وقد تقدم هذه المسألة أو تقدمت هذه المسألة في أول سورة الرعد بما أغنى عن إعادته. يعني هنا تفسيران مترتب عليهما وجهان في الوقف. الوجه الأول خلق السماوات بغير عمد، ثم تبدأ تقول ترونها، ترونها يعني ترون السماء، يعني الضمير في ترونها هنا لا يعود على عمد على هذا التفسير، وإنما يعود على السماء. خلق السماوات بغير عمد، يعني بغير عمد، يعني ليس لها عمد، لا مرئية ولا غير مرئية. ترونها يعني ها أنتم ترون السماء لا عمد لها، ليس هناك أعمدة يعني ثابتة على شيء وهي ترفع السماء فوقها. والتفسير الآخر يعني أن السماوات لها أعمدة لكنها غير مرئية للناس، يعني أن الله تعالى جعل لها أعمدة، والأعمدة ليس بالضرورة يعني أنها تكون يعني حجارة أو رخام أو حديد، أو يعني الأعمدة يعني شيء يرفع السقف، يعني كل ما يرفع السقف ويقيمه فوقه بأمر الله سبحانه وتعالى. قد تكون هذه الأعمدة من الهواء، من شيء ما يعني أراده الله. فتفسير ابن عباس يقول يعني خلق السماوات بغير عمد ترونها، على هذا التفسير لابد أن نصد، لأن ترونها الضمير يعود على العمد هنا، يعني بغير عمد مرئية، ولكن لها عمد لا ترونها. وألقى في الأرض رواسي، يعني الجبال، أرست الأرض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماء. جعل الله تعالى الجبال في الأرض، من حكمة وجود الجبال في الأرض أنها تثبت الأرض وتمنع اضطرابها، ولذلك المناطق التي تكون فيها جبال كثيرة تكون قليلة الزلازل، يعني أو لا يحصل فيها اضطراب. ولهذا قال أن تميد بكم لئلا تميد بكم، أي لئلا تميد بكم، والميد اللي هو الحركة، يعني أنها تهتز، الاهتزاز والحركة، فالجبال تثبت الأرض تمنع أنها تهتز وتتحرك فتسقط يعني من فوقها، ومثل ما يحصل في الزلازل. وقوله وبث فيها من كل دابة، أي وزرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. قال ولما قرر أنه الخالق سبحانه وتعالى نبه على أنه الرازق بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي من كل زوج من النبات كريم، أي حسن المنظر. وقال الشعبي والناس أيضا من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم. سبحان الله، يعني الله تعالى أنبت في الأرض من كل زوج كريم، من كل صنف كريم، يعني طيب حسن صالح. فالشعبية من أئمة التابعين يقول حتى الناس يعني أنبتهم الله تعالى في الأرض، ومنهم يعني الكريم أيضا وهم أهل الجنة. وهنا يعني إشارة لبعض من يتعسفون ويتشددون بغير داعي، فبعض الناس يقول لا تقل رمضان كريم، وإنما قل كريم يعني من صفات الله ومن أسماء، وهذا غير صحيح. يعني الكريم في حق الله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله عز وجل، لكن كثير من المخلوقات وصف الله تعالى بالكرم، يعني الإنسان لكن يحسن إلى الناس ويكرم ضيفه، فهو إنسان كريم، والكريم له مقابل اللئيم، يعني أي شيء طيب حسن جميل فهو كريم. فوصف الله تعالى في كتابه أشياء كثيرة بالكرم، مما يدل على أنه لا حرج ولا مانع من وصف يعني الشيء الطيب الحسن. فكما في هذا نعم كريم، نعم كريم تأتي مقابل لئيم مع كريم هو الشيء الطيب الحسن، وكريم تأتي بمعنى مكرم يعني الإنسان الكريم الذي يكرم غير الله. نعم نعم يعني مقابل البخيل يعني الذي يمسك ولا أحسنتم. نعم هو البخيل هو البخل هو نوع من اللؤم يعني، بس يعني كأن كريم أحيانا تأتي بمعنى يعني هو في نفسه يعني طيب حسن وكذا، وكريم بمعنى يكرم غيره هو نفسه. نعم أنا كنت أقول يعني على يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. نعم فرمضان هو كريم شهر كريم يعني طيب في الخير والبركة، وأيضا يعني وصف يعني الإسناد يعني وصف رمضان بأنه كريم حتى لو بمعنى أنه يكرم بمعنى يعطي بمعنى أن العطاء فيه يعني، وهذا معنى لا حرج فيه يعني إضافة العطاء إلى زمنه أو إلى مكانه أو كذا يعني لا يتعارض مع كون المعطي هو الله سبحانه وتعالى. فحنا بعض الناس يتعصب ويمنع أشياء كذا غير واجب. نفس الشيء يقولون الناس تقول تقبل الله منا ومنك. استغفر الله منا. الله قال وقوله تعالى هذا خلق الله أي هذا الذي ذكره تعالى من خلق السماوات والأرض وما بينهما صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره وحده لا شريك له في ذلك، ولهذا قال فأروني ماذا خلق الذين من دونه أي مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداب، بل الظالمون يعني المشركين بالله العابدين معه غيره في ضلال أي جهل وعمل مبين أي واضح ظاهر لا خفاء به. بعدها الآيات عن لقمان عليه السلام